الله أكبر يا زمان الضيق والفرح قتلة، ذقت سما الضيق يوم الضيق دسه مع عسلها. أنت على دمع المحاجر مريع عن اسم حلا، ذا خير لليوم هذا والمحاجر قد ذبلها. هلي دمعك بالخافة تلقنا كم معشلة، لنا روحي تهدى يا عيني من الضيق وزعلها. شفت ذيب الوقت قد ميل ويب راسه وذلا، وعبدته اللي عاقدها قد ما عيني قد فتلها. من زناد الضيق ولا عشبي براس الفتلة، واحرق الفرح وقلبي دونها ما قد وصلها. كان قلبي من لهيب الوقت يحمس في مليلة، عقب ما جار الزمن وعياب الفرح ونبلها. كل شيء نفقده في نلقى بدلا، غير فقدت نور عيني كيف بحصل بدلها. وش أسوي بزمان شد فيني كل حلا، ضاعت الهم لا وني دونها رمح وجملها. كل حمل فوق متني شلته عزومي ثقلا، غير يمنن في وداعي طحت مقدار لاحتملها. يوم لاحت للوداع اللي قدومه مستحلا، ضاق كوني شب صدري نار واحلامي قتلها. ودعتني في سفرها والسفر رحلة طويلة، ماتت الفرحة بقلبي عقب ما عجل أجلها. طحت تايه كل برق من غروب الشمس خلا، لنا غيم غم حزني وانهمر فيني وبلها.